الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي لهديه. أما بعد، فيقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الباب العاشر من أبواب كتاب فضل الإسلام، يقول: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، فأنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مشركا، كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله لبيان الانتساب للإسلام والحق، وأن الانتساب إلى الإسلام ليس بالدعاوى المجردة أو بالنسبة أو بالقرابة أو بالصلة، وإنما الانتساب إلى الإسلام يكون بالاتباع والاقتداء. فليس كل من قال أنا مسلم يكون مسلما، وإنما المسلم من حقق هذا الإسلام واستسلم لله تبارك وتعالى التوحيد وانقاد له الطاعة وتبرأ من الشرك وأهل الشرك وكفر بهم وأغلظ عليهم. ولا كل من قال أنا على الحق يكون على الحق، فالمسألة ليست بالدعاوى المجردة. قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على من ادعى. فكل من ادعى دعوة وادعى الانتساب إلى الإسلام وأنه مسلم أو أنه على الحق أو أن جماعته هي جماعة الأم وهم على الطريق المستقيم، فالعبرة ليست بهذه الدعاوى أو أن يقول الإنسان أنا موحد أو ما شابه ذلك، إنما العبرة بالاتباع والاقتداء. فكل من ادعى دعوة إذا لم يأتي عليها ببينة فإنها دعوة باطلة، وإلا فإن كثيرا من الناس قد ينتسبون إلى السنة وهم بعيدون عنه، ومنهم من ينتسب إلى الإسلام وهو خارج منه، ومنهم من يدعي في جماعته أنه مع الحق وهم بعيدون عنه. فالعبرة إذن هي أو العبرة في الاتباع والاقتداء. فكثير من الناس يرغبون عن السنة، يرغبون عنها وليس يرغبون فيها، بل يرغبون عن السنة بتركها ثم ينتسبون إليها ويزعمون أنهم على الهداية، وهذا كثير. بل لا تكاد تجد مسلما ينتسب الإسلام إلا ويقول أنا على الحق، لا تجد أحدا من أهل البدع إلا وهو يدعي أنه على الحق. الرافضة يقول نحن على الحق، والصوفية والأشاعرة والمعتزلة وأصحاب الجماعات والأحزاب كل يقول نحن على الحق، نحن على الطريق المستقيم، نحن على الهداية، نحن على السنة. فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب ليبين بأن العبرة إنما هي أو العبرة بالاتباع والاقتداء وليس بالدعاوى. فقوله تبارك وتعالى يقول: باب قول الله تعالى: يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ففي الآية إبطال الله تبارك وتعالى للدعوة التي ادعاها اليهود والنصارى، وهي أنهم منتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وأنهم على دين إبراهيم عليه السلام، مع كون إبراهيم عليه السلام قبل وجود اليهود والنصارى، لأن اليهود هم أتباع موسى بن إسرائيل. نحن عندنا بنو إسرائيل وعندنا اليهود وعندنا النصارى. أما بنو إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، إسرائيل أي عبد الله، إيه باللغة العبرانية أي الله، وإسراء أي عبد. فبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب عليه السلام 12، يوسف عليه السلام وأخوه بنيامين وإخوته 10 الآخر، ف 12 سبطا أو قبيلة من قبائل إسرائيل كلهم يعودون إلى يعقوب عليه السلام وهو يعود إلى إبراهيم. فهؤلاء يسمون بنو إسرائيل. هؤلاء بعث لهم أنبياء كثر، وكان من أجل من بعث إليهم موسى عليه السلام، فكان من اتبع موسى من بني إسرائيل سمي باليهود، قالوا إنا هدنا إليك، فسموا باليهود للتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، أو قيل لأنهم أبناء يهودا. فالشاهد أن أتباع موسى، أن أتباع موسى من بني إسرائيل يسمون باليهود. ثم بعث بعد ذلك عيسى عليه السلام، فصار أتباع عيسى من اليهود هم النصارى، فالنصارى أتباع عيسى من اليهود، واليهود أتباع موسى من بني إسرائيل. فالشاهد أن إبراهيم عليه السلام قبل وجود اليهود والنصارى، فكيف يقول اليهود والنصارى أنهم منتسبون إلى إبراهيم مع أنه قبلهم؟ قالت الآية أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم، أي حاجزتم فيما بعد إبراهيم من الأنبياء الذين بعثوا فيكم وأنتم لكم به علم، فقلوا أحوالكم أنكم حاجزتم وادعيتم إلى أناس أنتم لكم بهم علم، أما أن تحاجون أو أن تحاجوا فيما ليس لكم به علم فهذا من الباطل. قال ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم بين الله جل وعلا عقيدة إبراهيم عليه السلام وأنه كان على الفطرة وعلى التوحيد، قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، كان مستسلما لله جل وعلا التوحيد حنيفا، وهو المقبل على الله جل وعلا المعرض عن ما سواه، المقبل على التوحيد المعرض والمائل عن الشرك. فهذا فيه رد على دعوة هؤلاء اليهود، فهم مخالفون، وأبطل الله جل وعلا دعواهم بأن إبراهيم كان قبلهم، ثم هم أيضا مخالفون لعقيدة إبراهيم عليه السلام، فإن عقيدة إبراهيم هي التوحيد، ولم يكن إبراهيم عليه السلام مشركا قط، فبطلت دعواهم المجردة، هذه المجردة مع المخالف، يعني دعوة مجردة وأيضا حالهم مخالف لحال إبراهيم عليه السلام، فليس كل من انتسب إلى إبراهيم وأنه على شريعة ملة إبراهيم يكون كذلك، وإنما الدعاوى إذا لم يؤتى بها ببينات فإنها مردودة. وقال الشيخ رحمه الله، وقول الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. راغب عن الشيء إذا تركه، وراغب في الشيء إذا ابتغاه وأراد. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم، أي من يترك ملة إبراهيم، إلا من سفه نفسه، كل من خالف التوحيد فقد رغب عن ملة إبراهيم عليه السلام، كل من أشرك بالله تبارك وتعالى وخالف الفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها العباد ولم يستسلم لله جل وعلا بالإسلام والتوحيد فهو قد رغب عن ملة إبراهيم شاء أم أبى، ولو انتسب إلى إبراهيم عليه السلام، وهذا هو الذي سافهت نفسه وضل عن سواء السبيل وضاع نصيبه. قال ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أي إلا من سفهت نفسه، فأصبح رجلا سفيها أضاع نصيبه وحظه لأنه رغب وترك ملة إبراهيم عليه السلام. وهذه الآية تقتضي أن كل من رغب عن السنة بتركها فهو سفيه، كل من رغب عن السنة، والرغب عن السنة ليس أن يتركها عمدا يعني يعلمها ثم يتركها، لكنه يترك الاعتناء بها والعمل بها، فهذا هو الراغب عنها. وكم من الناس من يرغب عن السنة وإذا دعي إلى السنة لم يستجب ولم ينقض، ومكث على ما كان عليه آباؤه أو ما كانت عليه جماعته وحزبه، وهكذا يقلد دينه الرجال. فهؤلاء في الحقيقة رغبوا عن السنة، فهؤلاء أحق من يسمون بالسفهاء، وعلى هذا فأهل البدع كلهم سفهاء، كل أهل البدع، وهم يتفاوتون في السفاهة، فأعظمهم سفاهة من كانت بدعته تخرجه عن دائرة الإسلام، وهكذا تقل السفاهة بحسب قربه من السنة، فأهل البدع سفهاء بمفهوم هذه الآية. وإن ادعوا رجاحة العقل، ولو قالوا نحن أهل العقل، نحن أهل الفطرة، أهل الفطنة، ونحن أهل الذكاء، ادعوا ذلك فهم سفهاء، لأن الله جل وعلا بين بأنه لا يرغب رجل عن ملة إبراهيم إلا سفيه. قال ولقد اصطفيناه في الدنيا، اصطفاه الله جل وعلا واختصه واختاره بين الناس في هذه الملة، وإنه بالآخرة لمن الصالحين لقيام بهذا التوحيد. ولذلك جعله الله تبارك وتعالى إماما للناس. إن إبراهيم كان أمة، كان أمة قانتا، فجعله الله جل وعلا أمة أي إماما يقتدى به، مع كونه لم يؤمن به إلا قليل. قال وفيه أي في هذا الباب أيضا حديث الخوارج وقد تقدم، أي ذكر الشيخ عبد الله قبل أبواب حديث الخوارج في الباب الذي قبله والذي قبله. وفي حديث الخوارج أنهم يمرقون من الدين بعد أن دخلوا فيه، قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني يدخلون في الإسلام ثم يخترقون الإسلام ويخرجون منه، ولا يتعلق بهم شيء من الإسلام، كما لو اخترق السهم الصيد واجتازها واخترقها وخرج من الجانب الآخر ولم يعلق به لا رفث ولا دم. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج بها، أنهم دخلوا الإسلام وخرجوا منه ولم يعلق بهم شيء من الإسلام، مع دعواهم ماذا؟ مع دعواهم أنهم على الحق وأنهم أهل الاتباع، ومع دعواهم محبة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، ومع ما كانوا عليه من العبادة والتقشف والمجاهدة والزهد في الدنيا والإخلاص والمصابرة والإيثار والشجاعة، كل هذه الأوصاف كانت كثيرة فيهم، وهم يدعون أنهم على الحق وأنهم على الطريق المستقيم، وكان بعضهم يوصي بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا بالآيات والأحاديث داعي الجهاد والصبر. فهذه الدعاوى مع تلك العبادة هل كانت دليلا على أنهم كانوا محقين؟ لا، بل وصفهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بأوصاف تدل على قبح ما كانوا عليه. قال هم كلاب أهل النار، قال هم شر الخلق والخليقة، قال خير قتيل من قتلوه، شر قتلى تحت أديم السماء، اقتلوهم لو يعلم الذين يقتلونهم ما لهم من الأجر عند الله لا نكلوا عن العمل، لاعتمدوا واتكلوا على هذا العمل لعظم ثوابه، أي في قتل الخوارج. قال إن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، أي قتل استئصال وإبادة، بحيث لا أبقي منهم أحدا. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى في اليهود والنصارى والمشركين، ما دعا إلى إبادتهم ومحوهم، ولكنه قال ذلك في الخوارج، مع أنهم يدعون الإسلام وهم أهل العبادة ويدعون الحق والصبر وأنهم أتباع القرآن وما شابه ذلك. فهذا كله يدل على أن المسألة ليس مسألة بكثرة العمل والعبادة ولا بالدعاوى المجردة، وإنما المسألة باتباع السنة واقتفاء الأمر، هذه المسألة. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فالمسألة ليست لا تقاس بكثرة الصلاة والصيام والحج والصدقة والزهد والبكاء والخشية وما شابه ذلك، وإنما المسألة بالاتباع. فإن كان الرجل متبعا للسنة مختفيا لآثار الصحابة رضي الله عنهم، ولو كان أقل عبادة، ولو كان أقل صياما وذكرا، فإنه هو صاحب الحق. وإلا فإن الخوارج في قصتهم عبرة عظيمة جدا، فهؤلاء هذه أول فرقة خرجت على المسلمين، وانظر إلى حال هؤلاء مع ما كانوا عليه من الزهد والعبادة. ولذلك لا يغتر الإنسان بحال أهل البدع، بل إن من ابتلاء الله تبارك وتعالى للناس أنه يبتلي أهل البدع بالعبادة، كما قال أيوب السختياني وغيره من السلف، قال لا ابتدع رجل بدعة إلا ألقيت عليه العبادة حتى يكون فتنة، ليختبر الله جل وعلا المؤمن الصادق المتبع ممن لا دراية له بذلك. ولذلك اغتر بعض الخلفاء بأهل البدع. أبو جعفر منصور خليفة العباس أقوى خلفاء بن العباس، كاد أن يتأثر بعمر بن عبيد رأس المعتزلة لولا أن الله جل وعلا حمى المسلمين من الافتتان به فتنة يتبنى أفكاره، لكنه تبناها بعد ذلك أحد أحفاد أبنائي وهو المأمون. ولذلك كان أبو جعفر منصور يقول في أبيات الشعر قال: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد، أي كلكم تطلبون الدنيا وترغبون، إلا عمرو بن عبيد فكان زاهدا وهو رأس المعتزلة، هو واصل بن عطاء. فهذا يقتضي قصة الخوارج وحل الخوارج أن الأمر ليس بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى المجردة، وإنما بالحجة والدليل وبالاتباع والاقتفاء. فمن كان متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه أو على فعل أثاره من علم فهذا صاحب الحق ولو كان أقل عبادة. ولقال ذلك قال جل وعلا: ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. طالبهم الله جل وعلا بأمرين: بكتاب من قبل هذا، أي كتب من كتب السماوية تدل على صدق ما تدعون منه، أو أثارة من علم، قال علماء الإسناد، إما كتاب من السماء أو إسناد إلى أحد من الأنبياء يدل على دعوة، فدل على أن هذا هو العلم، كتاب أو سنة. فمن كانت كتاب السنة يدلان على فعله وعلى قوله فهو المحق، والمسألة ليست بالدعاوى المجردة، أنا مسلم أنا موحد يطوف على قبره ويستغيث به ويطلب منه مدد ويلهج بذكره ويقول أنا موحد، هي المسألة بالدعاوى، أنا موحد خلاص، ثم قال موحد أو هو موحد أنا مسلم. وتجد إذا حكم على المشرك الشرك وأن هذا شرك كيف تكفرون، أنا مسلم، أي ليش الإسلام، الإسلام والإسلام لله جل وعلا، ليس كما قال مسلم هو مسلم، وإلا فإن كثيرنا يدعون الإسلام، قوم سيلم كلهم يدعون الإسلام، مع ذلك المسلمون مجمعون على ردتهم، وهكذا بنو عبيد الخداع وغيرهم من قرامطة والباطني كلهم يدعون الإسلام ويصلون ويصومون ويحجون، مع ذلك المسلمون مجمعون على أنهم كفار، وأن ديارهم ديار الحرب لما حكموا البحرين، البحرين قام الله بها الكويت متنازل هذا كله تسمى البحرين، وحكموا اليمن وحكموا مصر وما شابه ذلك. فالقضية بالأدلة. قال الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما أولياء المتقون. إن آل أبي فلان ممن هم من أقرباء أو ممن يتصلون بالنبي صلى الله عليه وسلم بالنسب فهؤلاء ليسوا لي بأولياء، أي أن الولاية والمحبة وهي المحبة والنصرة ليست بالقرابة والنسب، وإنما الولاية بالتقوى والاتباع. فولي النبي صلى الله عليه وسلم أولياؤه هم المتقون المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس أولياؤه الأقرباء إذا كانوا مخالفين له أو من يجتمعنا معه بالنسب، أو أن أولياؤه من ادعى ذلك قال نحن أولياء الله فلان ولي، أولياء الصوفية، أولياء الرافضة، أولياء الأشاعرة ما شابه ذلك. هذه الولاية التي هي محبة والنصرة ليست دعاوى ولا بالقرابة ولا تنال بذلك، وإنما تنال بالاتباع. قال: إن أوليائي إنما أوليائي المتقون. فأولياء النبي صلى الله عليه وسلم هم المتقون، والمتقون هم الذين اتبعوه ولو لم يكن بينه وبينهم قرابة، فهؤلاء هم أولياء، وأعداؤه هم مخالفوه ولو كانوا أقرب الناس إليه. فإن عم النبي صلى الله عليه وسلم مات على الشرك، ومع أنه كان مناصرا له، أبو طالب رب النبي صلى الله عليه وسلم وأحاطه ومنعه، ولم يستطع أحد من المشركين أن يناله بسوء في حال حياته أبو طالب أبدا، فمنعه ونصره وأيده بعد أن عرض عليه نترك هذه الدعوة والإسلام وأبى وبكى النبي صلى الله عليه وسلم لو جعل الشمس في يمينه والقمر في يساره على الناس كذلك ما تركته، قال امضي لما أمرت به. فكان يعلم أنه محق وأنه صادق، وجعل يحط النبي صلى الله عليه وسلم وينصره. وقال في أبيات له: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إلى أن قال في أبيات، قال في آخرها: فوالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ومع ذلك ما تعرف الشرك والكفر، ولم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجه من الخلود في النار. فأنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك عمه أبو لهب كان معاديا له ويمشي خلفه ويخبرهم بأنه كذاب عندما كان يطوف على القبائل والوفود داخل الحج. فالقضية ليس بالقرابة وإنما قضية بالاتباع، فأعداء النبي صلى الله عليه وسلم هم مخالفوه ولو كانوا أقرب الناس إليه نسبا، وأولياؤه هم متبعوه ولو لم يكن بينهم وبينهم قرابة. ولذلك أنزل الله جل وعلا آية تبين هذا، فقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. علامة الدعوة دعوة محبة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي الاتباع، أما تدعي محبته ثم تخالفه، بل تخالفه في آكد أصول الإسلام في التوحيد وتشرك بالله وتستغيث به النبي صلى الله عليه وسلم إذ نهاك عن ذلك، أو تستغيث من هو دونه وتذبح لهم وتطوف في قبورهم وتقول: أنا ولي من أولياء الله، أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وصاح، وإذا ظهرت رسوم واستهزأ بالكفار صاح وأخذ يخرج في الطرقات يبكي ويغضب كيف يستهزأ به وهو قد ترك شريعته وجنب التوحيد والسنة. المسألة ليس بهذه الدعاوى أو بهذه العواطف، وإنما المسألة بالاتباع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، تزعم محبة فاتبع، إلا في حق ذلك الاتباع فهي دعوة باطلة كاذبة، ويعقب ذلك محبة الله يحبكم الله. قال الشيخ رحمه الله: وفيه أيضا أي صحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر له أن بعض الصحابة قال: أما أنا، لما دخلوا وسألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقلوها. هذا صنف من عباد الصحابة كأنهم رأوا قلة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهم: أما أنا فلا أكل لحم زهدا، لا أكل لحم زهدا في الدنيا. قال: وقال آخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، ما ينام الليل يقوم. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء، تركا للشهوات وزهدا فيها ورغبة في الآخر. وقال آخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر. فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن سنته سنة الاعتدال والاتزان والوسط، ليس فيها إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء، سنة معتدلة تعطي البدن حقه وتعطي العبد نصيبه من العبادة، فيقوم العبد بحق الله وحق بدنه حق زوجه حق أهله. هذا هو دين الإسلام، لا رهبانية في الإسلام، لا رهبانية في الإسلام، فإن هذا الدين يسر. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالحنيفية السمحة، وقال جل وعلا: ما وما جعلك عليكم في الدين من حرج، ليس الدين، قد رفع الله جل وعلا الأغلال والأغصان التي كانت الأمم السابقة. فهذا الحديث فيه التحذير من مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الإنسان يقصد بذلك قصدا حسنا كالمبالغ في التعبد. هؤلاء قصدوا قصدا حسنا، أرادوا عبادة الله وأن يسارعوا في طاعة الله وأن يتعبدوا الله قدر استطاعته، هذا قصد وهذا المقصد طيب من حيث النية، لكن هل فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. ولذلك ليس العبرة بكثرة العمل، وإنما العبرة الموافقة في العمل للسنة، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل رغبة عن السنة. أي ولو كان الإنسان يقصد قصدا حسنا وعنده طاقة وعنده جهد، إذا ترك عمل النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه وبالغ في هذه العبادة فإنه يعد راغبا عن السنة، تاركا لها مؤثرا لغيره عليها. فهذا فيه أن ترك الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يعد رغبة عن السنة، ويعد تركا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هل تعمدوا أن يتركوا السنة؟ هل قصدوا أن يخالفوا؟ ما قصدوا، إنما قصدوا العبادة. ناس عندهم قوة وطاقة ويحبون الله عز وجل حبا عظيما فأرادوا أن يبالغوا. سمى النجم ذلك رغبة عن السنة، سمى فعلهم رغبة عن السنة، وهم يريدون وجه الله. ولذلك قال جل وعلا: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الله جل وعلا ما ترك الشرائع والعبادات بحسب أهواء الناس، أو ما قال اعبدني بحسب طاقتك على أي نحو كان، لا. الله جل وعلا أرسل رسولا ليكون قدوة للناس يقتدون به. الله جل وعلا لا يحب الغلو ونهى عنه، وبين بأن الغلو هو سبب هلاك الأمم. إياكم الغلو في الدين، إنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. قد نهاهم الله عن الغلو، وبين بأن دينهم قد تغير بسبب غلو في الدين. فالله لا يرضى أن يعذب العبد نفسه، وإنما يرضى الله جل وعلا أن تتبع نبيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدل بخشيته لله جل وعلا على أنه أتقى الناس. قال: إني أتقاكم الله وأعظمكم له خشية. عندما يرى مبالغة التعبد زيادة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن ذلك، ويبين أن هذا ليس دليل التقوى، لا، إنما دليل التقوى المتابعة. قد يقول قال: هذا يرجل يعبد ولا يصلي ولا ينام ويقوم الليل كله ويصوم الدهر كله ولا يأكل لحم، وزهد في الدنيا والنساء والشهوات، رغد ما عند الله، هذه التقوى. نقول: لا، التقوى ليست على متوى كثرة العبادة، وإنما على التقوى الاتباع. فالمتقي هو المتبع ولو كان أقل عبادة وعملا، والمكثر على غير السنة فهذا غير متقي، بل هذا راغب عن السنة، زاهد في السنة، كأنه ترك السنة ولم يعبأ بها. فهذه التقوى. إذا التقوى ليست شعار يرفعه فلان وفلان، إنما التقوى الاتباع. ولذلك الإنسان يجب أن يراجع أفعاله ويراجع أقواله ويراجع أحواله، هل يوافق السنة أم لا؟ واليوم ظهرت دعاوى جديدة تريد من الشباب أن لا يناموا الليل إلا ساعة ساعتين، وأن يقوموا الدهر كله، وأن يفعل ويفعل ويرغبون بخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطأ كبير. الذي يرغب فيه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله، هذا رغب. أما أن بعض التابعين وبعض الصحابة كانوا أصحاب عبادة، هذا فعله في خاصة أنفسهم، فعله في خاصة أنفسهم. فإذا لم يستديموا القيام ويصلوا الصيام الذي يمنهي عنه، ولكن صاموا كثيرا وقاموا كثيرا، فهذا فعل في خاصة أنفسه، رأوا من نفسه القوة. ففعل الإنسان في خاصة نفسه غير ما يدعى إليه. الذي يدعى إليه هو السنة. أنت عندك طاقة تريد أن تقوم أكثر من ذلك، من غير أن تزدري هذا، ومن غير أن تقع فيما خالف فيما يعناها عنه من مثل وصرد الصيام وصرد القيام وما شابه ذلك، فهذا أنت وشأنك. ولذلك الربيع بن خثيم وعباد التابعين ما قال الناس: قوموا كما نقوم، صوموا كما نصوم، قول له. وإنما الذي يدعى إليه يدعى الناس يدعون إلى السنة. فمن الخطأ أن بعض الدعاة اليوم يريد أن يدعو الناس إلى أفعال التابعين وغيرهم من العباد. الدعوة أو الفعل ذاته خاصة غير الفتوى، وكما قيل: التقوى غير الفتوى. فالذي يدعى الناس إليه هو السنة. أنت تريد تدعو، ادعو للسنة. النبي أن ترغب الناس في القيام وعندهم طاقة، قل قوموا كما كان النبي يقول. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القيام قيام الجمعه، ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام سدسا. يعني لو كان الليل 12 ساعة كم نصف الليل ينام؟ 6 ساعات، ويقوم اكثر من 3 ساعات ثم ينام ساعه نصف، يعني مجموع النوم يصل الى ما لا يحسب ساعات الى 8 ساعات. هذا يقول لنا هذا خير النوم خير القيام. اليوم راح يقول لك تنام 6 ساعات، لا تنام الا ساعه ساعتين. من قال هذا؟ من امر الناس ومن رغبهم يناموا ساعه ساعتين؟ هذا يفعله التابعين والعباد، هم فعلوه بخاصه انفسهم، ما دعوا الناس اليه. كان الصحابه يفعلوا الفعل ولا يدعو الناس اليه. ابن عمر كان يدخل اذا توضا ادخل ماء الى عينيه ولا يدعو الناس، يقول اذا توضا افعلوا ذلك. لا، كان يفعل اشياء الصحابه من بعد، يعني يكون فيه جلد في العباده، لكن لا يدعو الناس الى هذا، يدعو الناس الى السنه. فمن دعا الى غير السنه فهذا في الحقيقه دعوته باطله. واليوم بعض الناس لا يميز بين هذا وهذا، يقرا ما ذكروه في الكتب قال خلاص يعني انت نام. الربيع بن خثيم ما كان ينام، ما كان ينام الليل، وفلان ما كان ينام. طيب النبي كان ينام، اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ام اتبع الربيع بن خثيم وفلان وفلان؟ من نتبع ومن نقتدي ومن جعله الله جل وعلا قدوه لنا؟ هذا جهل ايها الاحبه، جهل جهل. السلف ذكروا احوال التابعين من باب ذكر احوالهم وعباده، لا لان هذه الذي رغب فيها. هل سمعتم احدا من اهل السنه قال باب قيام الليل كان الربيع يقوم كذا، وكان ويس قال لا ينام الليل، وكان فلان؟ سمعتم هذا؟ هل قراتم هذا في البخاري، في مسلم، في النسائي، في ابي داود، في الترمذي، في كتب السنه؟ اذا بوب باب الصيام يقول كان فلان يسجد الصبر، وكان ابن عقيل يفعل كذا، وكان فلان يفعل كذا، ما يقول ذلك كحديث النبي صلى الله عليه وسلم وافعال النبي صلى الله عليه وسلم ومن حكاه الصحابه عنه. هذا الذي رغب فيه، هذه السنه. اما سنه تؤلف كتابا في الزهد، كتابا في التراجم، تذكر احوال السلف من باب يعني تنظر كيف كانوا يعني يجاهدون، وكيف كانوا يبذلون، وكيف عندهم رغبه في الاخره، من باب التشويق. فهذا لا باس به. اما ان يدعى الناس الى مثل هذا ويرغب بهذا الفعل ويترك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه دعوه باطله لا يدعو اليه الا الجهال. ولذلك من يقول بان الوعظ لا يحتاج الى علم فهذا مخطئ. بعض الناس يظن الوعظ، قال لك يا اخي الوعظ يعني ما هو لازم يكون عنده علم، وهل الوعظ يكون الا بعلم؟ وهل تخرج هذه الاقاويل الغريبه والدعاوى النشاز الا من وعاظ الجهال؟ الواعظ في عرف السلف ما كان احد يقوم بالوعظ والقصص الا من كان عالما بالحلال والحرام. ولما اراى علي بن ابي طالب قاصا قال تعرف الناس من المنسوخ؟ اتعرف الحلال من الحرام؟ فانكر عليه، لان الواعظ قد يعرف ويرغب في خلاف السنه ويحل ما حرم الله ويحرم ما احل الله، وهذا موجه. فالمساله ما يقال هذا واعظ وهذا لا. الواعظ ينبغي له ان يكون عنده دراسه، لا يجلس في الماضي ان يكون عالما، لكن يكون عنده علم بحيث يعلم من الذي يعظ ما سبيل، ولا يعظهم ولا يامرهم ولا يرغبهم الا بالسنه. قال جل وعلا قد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. لمن هذه؟ قال لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. من كان يرجو الله ويقبل رضا الله فقدوته من؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا قدوة. قال الشيخ رحمه الله يقول فتأمل إذا كان بعض الصحابة لما أراد التبتل العبادة قيل فيه هذا الكلام الغليظ، هؤلاء أراد التبتل وانقطاع العبادة، لا يصوم وذاك لا يقوم وذاك لا ينام وذاك لا يخطر ذاك لا ياكل لحم ذاك لا يتزوج، اراد انقطاع التبتل لله جل وعلا. وبعض الصحابه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خيره الناس. قال فتامل اذا كان بعض الصحابه لما اراد التبتل للعباده قيل فيه هذا الكلام غليظ، انهم ماذا؟ ما هو الكلام غليظ؟ انهم راغبوا عن السنه. سمى النبي صلى الله عليه وسلم فعله راغبه عن السنه، راغب في الشيء اذا تركه ويعرض عنه ولم يبالي به، هذا الراغب عن الشيء. قال قيل به هذا الكلام غريب، من راغب عن سنتي فليس مني. قال وسمي فعله رغوبا عن السنة فما ظنك بغير هذا من البدع وما ظنك بغير الصحابة. نعم، إذا كان التعبد بالمشروع زيادة عن الحد المشروع، التعبد بشيء أصله مشروع لكن تزيد عن حد المشروع إذا كان هذا الفعل يغلظ على صاحبه ويعد صاحبه راغما عن السنة خارجا عنها ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بالبدع المحدثة التي لا أصل لها في الشرع، لا أصل لها في الشرع. وإذا كان هذا التغليظ في الصحابة وهم صفوة الناس وخيرة الله من خلقه بعد الأنبياء، فكيف من هو دونهم في المنزلة والفضل؟ وهذا كله يستوجب التغليظ في شأن الزيادة على المشروع، أن يغلظ، أن يزيد الإنسان على ما حده الشرع فضلا عن البدع والمحدثات الأصلية، وأن التغليظ على هؤلاء من أوجب الواجبات، وبيان أن فعلهم خلاف السنة وأنهم ليسوا من النبي صلى الله عليه وسلم وليسوا على هديه وطريقته، فهذا من أوجب الواجبات. ولذلك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول مع أنهم قالوا فيما بين أنفسهم، هؤلاء قالوا فيما بين أنفسهم لما تقالوا لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لكنه قام خطيبا وقال إن أناسا قالوا كذا وكذا، إلى قال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج نساء وأكل لحم فمن رغب عن سنة فليس مني، وأعظ موعظة عامة حتى يحذر الصحابة من هذا المسلك وأن يبقوا في إطار فعل النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته، لأنه أتقى الناس وأخشى الناس، فالخشية في اتباعه والتقوى في اتباعه، ليس في كثرة العبادة ولا في المبالغة في ذلك. والمتأمل لحال كثير من المسلمين اليوم يرى صورا كثيرة من هذا الأمر، من هذا الأمر دعوة الانتساب في السنة والحق. هل تعلمون مسلما لا ينتسب إلى السنة والحق؟ كل المسلمين مبتدعهم وسنيهم، من خرج الإسلام المشرك منهم والمستسلم لاجل عن التوحيد، كل يدعي أصحاب الجماعات، كل يقول أنا على الحق، أنا على الحق، أنا مسلم، أنا موحد، دعاوى كثيرة، لكن من المحق ومن المكفر؟ يعني بعض الناس اليوم يقول يا أخي الله المسلم تفرغت المسلمين، هذا يقول أنا سلفي وذاك وأنا أخواني وهذا يقول أنا كذا، نحن ليس قضية الدعوة، من هو من الذي فعله موافق للسنة؟ من الذي إذا فعل شيء قال قال الله كذا، قال رسوله صلى الله عليه وسلم كذا، قال الصحابة كذا، أنا أتبع؟ ومن الذي يقول لا، قال فلان مؤسسنا وقالت جماعتنا وقال أبو الحسن الأشعري وقال فلان وزيد وعبيد؟ من المدعي؟ من الذي فرق المسلمين؟ من دعا المسلمين لجماعته التي أسسها رجل؟ أم الذي دعا إلى اتباع كتاب السنة؟ هل الذي فرق يقول أيها الناس اتبعوا كتاب السنة؟ الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يقول اختلاف لمن رده إلى الله والرسول الكتاب والسنة، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، إلى الله بكتابه وإلى سنة نبيه. هذا يعد مفارقا للمسلمين، من يقول يا جماعة اتصلوا بالكتاب والسنة، لا تتبعوا، لا تقلدوا الرجال على خلاف الكتاب والسنة، لا قول لأحد في مقابل كتاب السنة، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، هذا يفرق المسلمين. وذاك اللي يقول أنا جماعة فلان وحزب فلان وفرقة فلان، هذا لا، ما يفرق المسلمين. أو يجني ذاك على هذا، نقول القضية ليست بالدعاء، إنما قضية الاتباع. وكم من الناس من يدعي الإسلام، لأن الصوفية الرافضة، الرافضة ما يقول نحن مسلمون، لو قلت أنت مشرك صاحبك، والصوفية صيح له، كيف تقول أنا مشرك؟ وهو يستغيث بالأنبياء بالأولياء ويدعوهم، وهذا يعبد آل البيت، وهذا يعبد إمامه، وهذا يعبد فلان، ويتخذون آله من دون الله، تأخذ قبور أوثانا تعبد من دون الله، وإذا قلت أنت مشرك قال لك صاحب لا يرضى أن يقال له ذلك، بل حتى تارك الصلاة بنص النبي صلى الله عليه وسلم كافر، من ترك الصلاة فقد كفر، يغضب كيف تفعل؟ فالرسول يقول من ترك الصلاة فقد كفر، ما أنا قلت هذا. وكثرة البدع والمحدثات، دعاوى الإسلام كثيرة، دعاوى الإسلام الحق، دعاوى كثرة البدع، التهويل من شأن السنة والإعراض عنها، تهويل من شأن السنة، تهويل اليوم أصلا الناس يريد أن يحل كل شيء، رأى الناس معرضون عن السنة قال تعال اجمع يلا خالتك اللحية خذ منها ما في مشكلة احلقها افعل كل شيء وحل. ليش ما يقول قال قال فلان ترى في قول لفلان في قول في قول لفلان في الموسيقى في قول فلان في شرب الخمر العنب في قول لو جمعنا شواذ العلماء لا أصبح إنسان زنديقا وكما قال العلماء من تتبع شواذ الأقوال فلذة خارج عن الإسلام ليس بالتشاهد إنما مسألة باتباع والشاهد أن أحوال المسلمين في الحقيقة يعني فيها أنواع تدل على بعد كثير من المسلمين عن السنة وحاجتهم إلى الدعوة إلى التوحيد والمسلمون بحاجة أعظم ما تقدمه للمسلمين اليوم تدعوهم إلى التوحيد والسنة تذكرهم بالله تعظم الله في قلوبهم تذكرهم بحق ربهم جل وعلا تذكرهم بالسنة هذا أعظم ما تقدمه للناس تأمرهم تعلق هذه القلوب بالله تبارك وتعالى تجعل إمامهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا إمام هذه الدعوة السنية الدعوة السلفية الصحيحة كم يشدد على أهل السنة كم هي البلاد التي يدعو الإنسان فيها للسنة بحرية كم هي لو أردت أن نعد البلاد والله ما تتجاوز أصابع الواحد وانظر لعامة بلاد المسلمين الكبيرة منها يشدد على السنة والأذون لماذا؟ لاتباع السنة فقط ما عنده شيء لأنه متبع السنة يجعل كتاب السنة لا يعظم قول أحد ولا يقدمه على قول الله جل وعلا ولا قول رسوله ما عنده شيء يدعو إلى سمع وطالبات الأمور وإلى عدم شق اليد عن طاعته ويدين بالطاعة ويأمر بالجماعة والائتلاف ويدعو إلى السنة رغم في الدين مع ذلك يبتلى يبتلى ليس هو الذي يدعو إلى التفجير أو يدعو إلى التكفير لا دعاة السنة من أعظم الناس النفرة عن ذلك فهم لا يكفرون من لم يكفره الله ورسوله وينكرون هذه الأفعال وهذه الأمور القبيحة التي خرج عن خوارج العصر ينكرون ذلك ومع ذلك يؤذون لأن السنة أعداؤها كثير الشيطان ما عنده شغل إلا يؤجج أعداء السنة على أهل السنة كن صوفي أنت حيل الشيطان كن رافضي أنت وليه لكن كن سلفي هذا الذي لا يرغب فيه فهؤلاء لا يرغبون في السنة لأن السنة دين الحق يريدون إسلاما مزيفا الآن حتى دول الكفور تريد إسلاما مزيفا أمريكا ماذا تريد؟ تريد إسلام مزيف والمعلوم أن دول الكفر قاطبة انظر إلى تاريخ المسلمين وإلى أن الكبائر التي مرت بهم ما الذي فتح الأبواب لهم؟ هم أهل البدع وأهل التصوف وأهل الرفض أهل الرافضة ما دخل عدو للإسلام إلا كانوا أعوانا كما قال شيخ الإسلام ما يدخل عدو إلى بلاد المسلمين من يهود ونصارى ومغول وتتر ومشركين وصابئة إلا وكان الرافضة أعوانا وهذا أن ما نعيش هذا الأيام شاهد بها والصوفية وهكذا ولذلك حتى اليوم أمريكا قالت في سياستها لا بد لأمريكا أن تستعين بحلفائها الاستراتيجيين من هم أهل البدع واليوم يعاني الدعوة دعوة الرافضة اليوم التشيع تبذل له أموال طائلة وقد غزا بلاد المسلمين من يدعمه غير دول الكفر هي التي تدعم هم يخافون من امتداد السني الذي يسمون الوهاب هذا يرعبهم لأن هذا رجوع الإسلام الحق رجوع الإسلام الحق حتى دائرة المعارف البريطانية لما عرفت الوهابية قالت في آخر التعريف للوهابية قالت وأتباع الوهابية هم أتباع الإسلام الصحيح وأعداء الوهابية هم أعداء الإسلام الصحيح شهدت به حتى هؤلاء فالشاهد أن الناس أو الشيطان لا يرضى بالسنة وأعظم ما يغضبه ويغيظه أن تكون على السنة ولكن أعداؤهم كثير ولو كانوا يدعون السمع والطاعة وهم كما قيل كما قال بعض أنتم بضاحيون مع الحكام نحن لا نتبع قضينا نبغى انبطاع مع حاكم ولا محاكم نحن عندنا آيات وعندنا أحاديث وعندنا سنة أمر الله بالصبر على جور الولاة وعدم نزع من طاعتهم والنصيحة لهم وعدم الخروج هذا ديننا دين الله به هذا ديننا دين الله به ليس تمثل بالأهواء الشاهد قال الشيخ رحمه الله باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا باب عظيم وباب مهم. والشيخ رحمه الله مراد بهذا الباب اللي صدره بهذه الآية أن يبين أمورا. أن يبين الشيخ أن التوحيد فطرة فطر الله جل وعلا الناس عليها، هذا أمر. وأن التوحيد أمر الله تبارك وتعالى به في القرآن وأوضحه أتم إيضاح وبينه وأتم بيان. وأن التوحيد أوصى الله جل وعلا به وأوصى به الأنبياء وبينوه ودعوا الناس إليه. وإرادة الشيخ أن العبرة هو بصحة وسلامة الاعتقاد وحسن القصد والإخلاص لله جل وعلا. فالتوحيد دلت عليه الفطرة ودلت عليه دلالة الكتاب والسنة والعقل الصحيح، وقد أمر الله جل وعلا به وكرر ذلك في القرآن وأوصى به الأنبياء وذكر الله جل وعلا ذلك وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ومع هذا كله فإن أناسا مع وضوح ذلك قد زاغوا وضلوا عن سواء السبيل وانتكست فطرتهم وخالفوا ما أمروا به من التوحيد ووقعوا في نواقض التوحيد، وقعوا في الشرك في نواقض الإسلام مع وضوح ذلك عندهم الفطرة والأدلة والكتاب والسنة والبيان والوصية، لكنهم أعرضوا عن تدبر الإسلام وتعلم الإسلام كما قال جل وعلا ومن أضرب ممن ذكر بآية ربي ثم أعرض عنها. ذكر بالتوحيد، ذكر بالفطرة، أتته الآيات البينات مع ذلك أعرض وانتكست فطرته مع وضوح ذلك. وهذا يستلزم ماذا؟ هذا يستلزم ويستدعي تعلم التوحيد. هذا وأن يتعلم الإنسان ما يضاد التوحيد. كيف تتقي الشر وتتقي نواقضه إلا بمعرفة ذلك؟ عرفت الشر لا للشر ولكن ليتقيه، ومن لم يعرف الشر والخير يقع فيه. ولذلك لا بد من معرفة نواقض الإسلام، ما ينقض ويبقى الإسلام. أنت تحتاج في الطهارة تعرف كيف تتوضأ وتعرف نواقض الوضوء، تعرف كيف تصلي وتعرف نواقض الصلاة وبطلات الصلاة. فمن لم يعرف مبطلات الصلاة وقع فيها وفسد صلاته، فكيف بالتوحيد آخذ الأصول؟ فالعبد لا يأمن من وقوع في الشرك في الضلالة، ولا يقول الإنسان قد عرفنا التوحيد أو يا جماعة تكلموا عن التوحيد فقط، أما نواقض الإسلام والشرك لا نتكلم، عرف الناس التوحيد بس هم يعرفون الشرك. فهل شك أن هذه جهل؟ كأنه جعل الإسلام أمر معروف فقط، ما في نهي عن المنكر. والله جل وعلا ذكر أمر معروف، ذكر ماذا؟ نهي عن المنكر. وما غلظ أصلا، ما عودي النبي صلى الله عليه وسلم إلا لما أظهر البراءة للمشركين. هو لو قال اعبدوا الله فقط ولم يتبرأ ولم يكفر بطواغيتهم وأندادهم ما عادوا، وإنما العداء لما أبطل ما هم عليه من الشرك وكفرهم وبين بينهم مشركون وسفه آلهته، هنا غضب، هنا غضب. أما تدعو إلى التوحيد فقط ولا تنكر الشرك ولا تتبرأ منه ولا تتكلم عن نواقضه لن يعاديك أحد. ولذلك هذا الإنسان بحاجة، لا يقول أن عرف التوحيد، التوحيد انتشر أو لا حاجة لمعرفة نواقضه، أو أن الشرك وقع في أناس قد مضى واليوم الشرك انتهى. الشرك وقع في أناس وانتهى واليوم لا يقع من المسلمين الشرك. فالشيخ رحمه الله أراد أن يبين بأن التوحيد كيف يغفل عنه الناس مع علم الوصاية به، مع دلالة الفطرة عليه، مع بيان الله جل وعلا ذلك في القرآن والأدلة واضحة، لكن الناس أعرضوا عنه ليس عن جهل به، لكن عن الإعراض وعدم التدبر وعدم التأمل. ليس لأن الحجة لم تأتهم، لكن لأنهم أعرضوا عن تدبر الحجة. ففرق بين رجل لم يتمكن من العلم وبين من مكن من العلم وأعرض عنه، تعرض عليه الهداية ويعرض عنه، وآخر طلب الهداية فلم يجدها كحال أهل الفترة، ما وجدها، يريد ويرغب في الحق ما وجد من يدل عليه. فهذا راغب في الحق لكنه يحاجز عن الوصول إليه. كيف يسوى بين هذا وبين الرجل متمكن من الحق، الأدلة عنده، القرآن بين يديه، والآن بكتاب الله تبارك وتعالى تترى ويقرأ القرآن ودعاة السنة يسمع بهم والسنة والأحاديث، ومع ذلك مشتغل بدنياه عن آخرته ويقلد دينه والرجال فلان وفلان. فهذا الباب باب مهم. وذلك قال الشيخ باب قول الله تعالى، صدر الباب، ف فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين قيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. الله جل وعلا أمر بهذه الآية بإسلام الوجه له وبالإخلاص العباد له وبتوحيده والاستسلام له جل وعلا والقياد له بالطاعة. فأقم وجهك لله الإخلاص حنيفا مقبلا على الله جل وعلا مائلا معرض عن الشرك حنيف عن الإسلام عن التوحيد. ثم بينما ان هذه الحنيفيه هي الفطره التي فطر الله جل وعلا الناس عليه، خلقهم على التوحيد، فطر الله العباد وخلقهم على معرفته، معرفه بربوبيته ومحبته وعبادته. ليس المعرفه فقط معرفه الربوبيه، لا، بل المعرفه التي تستلزم العباده. لا تبيل لخلق الله، لا يمكن لاحد ان لا يمكن لمولود ان يولد الا على فطره التوحيد، لا يمكن ان يولد مولود على الشرك ابدا، ما يصلح ان يغير هذه الفطره، كل مولود يولد على الفطره على التوحيد. وانما تطرا عليه بعد ذلك ايش؟ الامور التصريف عن هذا. ثم قال ذلك الدين قيم، هذا هو الدين الحق، الدين المستقيم، دين التوحيد، دين الحنيفيه، هذا هو الدين المستقيم. ولكن اكثر الناس لا يعلمون، معرضون عن هذا، غير مكترثين به. ففي هذه الايه فيها ان الله جل وعلا امر بالتوحيد. وهذا مفهوم قول فأقم وجهك للدين حنيفا، أمر الله بالتوحيد وإقامة الوجه للدين بالإخلاص له ونبذ الشرك، وأن هذا هو دين الحنيفية. فالحنيف هو المقبل على الله بكليته، المعرض عما سواه، مقبل على الله بالتوحيد، المعرض عن الشرك. وفيها أن التوحيد فطرة أيضا، فوق أن الله أمر فهي فطرة فطر الله جل وعلا العبادة عليها، وهذه الفطرة هي فطرة معرفة الله ومحبته وعبادته، فطرة بحيث يعرف الإنسان ربه فطرة ويعرف أنه معبوده جل وعلا، وفي فطرته محبة الله تبارك وتعالى. ولذلك ذكر الله جل وعلا ذلك، وأن الله فطر العباد ليقطع الحجة. قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ وهذا على الصحيح أن الشهادة هنا شهادة الفطرة، وليس أن الله أخذ ذرية آدم، هذا حديث آخر. أما الآية فالمراد بها ما فطر الله به العباد. ألست بربكم؟ أي جعل فيكم الإقرار والشهادة على الله على وعدانية الله. قالوا بلى شهدنا. ثم قال جل وعلا أن تقولوا، أي فطرتكم على التوحيد لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، أي عن الفطرة. الله جعل في قلبك دلالة وأمارة. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لئلا تحتج بأني أنا ولدت آبائي. والأصل الإنسان يقلد من؟ يقلد ما وجد عليه آباءه وأجداده وقومه. أي جعل الله جل وعلا في قلبك فطرة حتى لا تقول يا رب وجدت قومي وآبائي على ملة فأنا اتبعتهم. لكن الله قال أنا فطرتك حتى تميز الحق والباطل، تميز. وأما دعوة أن وجدنا أبانا على الله دعوة أهل الشرك، إنا وجدنا على أبانا على الله وإنا على آثار مقتدون، هذه دعوة المشركين. أجعل آلهة إله واحدة إنها تشهد الرجال. فبين الله جل وعلا بأنهم اتبعوا الآباء والأجداد وأعرضوا، لا أعرضوا عن جهل وإنما أعرضوا بعد وصول الحجة. فهذه الفطرة، وذلك الله جل وعلا لم يجعل الفطرة وحدها كافية في قطع الحجة، بل الله رحيم جعل في قلبك فطرة ثم لا يعذبك على ترك الفطرة هذه حتى يأتيك الرسول، فيكون الرسول الحجة الرسالية والحجة الفطرية. حجة حجة الرسالية بالرسول وحجة الفطرية، فإذا اجتمعت الحجتان خلاص حلت العقوبة إذا ترك الإنسان. قال جل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا نعذب حتى يبعث الله جل وعلا ايش؟ رسول. اذا لا يعذب الله على الفطره، لا نقول الفطره كافيه، وان من اشرك ولو لم ياتي رسول ان الله يعذبه، نقول لا، لا يعذبه، بل يختبره يوم القيامه. فالفطره جعل الله حتى اذا تاتك الايات وتاكلت السنه وتاك القران كان في فطرتك ما يدل ويشهد له، ما يشهد لهذه دعوه الانبياء. فالنبي لما اتى عليه الصلاه والسلام دعا في فطر الناس ما يدل على صحة دعواه ودعوته. ولذلك يعرفها شيخ الإسلام بالحجة الرسالية، ولا يشهد حتى لكم عن حجة رسالية، لأن حجة حجتان، حجة فطرية وحجة رسالية عند الرسول، أي حجة التي يقيمها الرسول أو أتباع الرسول من دعاة السنة والحق. وقال تبارك وتعالى في القدس قال خلقت عبادي حنفاء، ايش حنفاء؟ هل الحنفاء الذين يقرون بالربوبيه ولا الحنفاء المقرون لله بالالوهيه؟ حنفاء، قال خلقت عبادي حنفاء، اي على التوحيد، توحيد العباده. فاجتالتهم الشياطين سنه وامرتهم ان يشركوا، حرفتهم عن هذا التوحيد، وقال كل مولود يولد على الفطره فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. تم هذا، لأن بعض الناس يقول الفطرة الإقرار بأن الله هو الخالق اللي هي الربوبية فقط، هذا خطأ، بل الفطرة الإقرار بالربوبية والألوهية. تم هذا الحديث، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه. هل اليهود أنكروا أن الله هو الخالق الرازق؟ أنكروا هذا؟ أنكروا الربوبية؟ ما أنكروها، قال يهودانه، أي أن التوحيد ضد ما فطروا عليه، والتوحيد يقرون بالخلق والرزق والتدبير، أو ينصران أي مجلسان، كل هؤلاء يقولون يقرون بأن الله هو الخالق الرازق، فدل على الفطرة التي يطلع عليها التغيير هي فطرة التوحيد، توحيد العبادة، ليس فقط الإقرار بالخالق، نعم الإقرار من الفطرة، لكن هذا الإقرار يستلزم توحيد العبادة كما قرر ذلك أئمة السنة. وإذا قال أو هوداني أو يمجسان ونصراني، ما قال إيش يؤسلمان أو يجعلان مسلما، لا ما ذكر، لأنه هو الإسلام، هو مدعى الإسلام، وإنما يطرأ التغيير بعد ذلك من أبوين فيرجعون نصرانيين يهودي، ولا لو ترك فهو على الإسلام. ولذلك قال تبارك وتعالى تبديل لخلق الله، أي لا تغيير لهذه الفطرة، بل كل العباد مفطرون على الإسلام، كل العباد مفطرون على هذا الإسلام، وهذا هو الدين القيم، لكن أكثر الناس لا يعلمون، أي لا يعلمون لهذه الحقيقة ولا يفطنون لها فيقعون في الشرك بالله تبارك وتعالى. قال وقوله تعالى وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وصية الله جل وعلا في فصل الأنبياء وأنهم أوصوا بالتوحيد، كيف مسلم يقرأ ولا يتدبر هذه الوصية؟ وصايا الأنبياء، وصايا الله تبارك وتعالى بكتابه لا يتدبرها أبد ولا يتفكر ولا يقف يقول ما هذه الوصية التي أوصى الله جل وعلا بها العباد وأوصى بها الأنبياء؟ قال وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي وصى بنيه أيضا، يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، هذا الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لا تموت إلا وأنت مسلم على التوحيد، الاستسلام لله جل وعلا وراء من الشرك والقيام لا. فهذا آية في وصية إبراهيم ويعقوب عليه السلام أبناءه بالثبات على الإسلام والتوحيد، وفيها أن العبرة بالخواتيم، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يكون عند الموت على الإسلام على التوحيد، فالعبرة بالخواتيم، قد يعيش الإنسان مشركا ثم يموت على التوحيد، وفيها أن العبد لا يأمن على نفسه الوقوع في الشرك، وإلا لم يكن للوصية فائدة، لو كان الإنسان يأمن على نفسه الوقوع في الشرك بعد أن عرضه يأمن لم يكن الوصية فيها فائدة، كيف إذن يوصون؟ خلاص، إذا من عرض الشرك لم يقع فيه خلاف، ما أوصوا إلا إيش؟ خشية من ترك هذا الأمر، فدل على الإنسان لا يأمن في الضلال، لا يأمن يقع في الضلال وأن يزيغ قلبه، وفيها أيضا الاعتناء بأمر التوحيد وتقديمه على غيره والوصاية به، وصوا وذكر الله هذه الوصية في كتابه، ما أوصوا بالمال دير بالك على الفلوس وعلى الحلال وعلى كذا وعلى إخوانك وعلى أبناء عمومتك وعلى القبيلة وعلى كذا، لا، أوصاها بالتوحيد، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، اصطفاكم الله من بين سائر الناس فجعلكم من أهل الإسلام وأهل التوحيد وأهل السنة، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، هذا الذي ينبغي الاعتناء بالتوحيد وتذكر الناس بالتوحيد والسنة حتى يموت الإنسان على السنة، لأنه لا نجاة العبد إلا بأن يكون على التوحيد، والله لو صلى دهره كله ولو أتى لو أنفق أعظم ما لغرض ما نفع ذلك إذا لم يأتي بشرط قبول العمل والتوحيد واتباع السنة، هذه أعظم ما يوصى بها الناس ويذكرون بها ويراغب الإنسان الناس فيها. قال وقوله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع يا محمد ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، هذه الآية فيها أمر الله جل وعلا نبيه أن يتبع ملة إبراهيم، دين إبراهيم، وهي ملة الحنيفية والفطرة، ملة التوحيد، الله يأمر نبيه أن يتبع ملة إبراهيم. ألا يتفكر من يقرأ القرآن يقول ما هي ملة إبراهيم التي أمر نبينا أن يتبعها؟ ما هي هذه الفطرة؟ ألم يقل الله ما كان المشركين؟ ما هو الشرك؟ وما يفعل المشركين؟ الله برأ إبراهيم من الشرك ومن أفعال المشركين وأنه لم يكن واحدا منهم أبدا ولا في جملتهم. طيب الإنسان ما يتعلم الشرك؟ يقرأ القرآن بس هكذا كما ذكر الله عن اليهود ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني لا يعلمون القراءة إلا قراءة. يقرأ حافظ القرآن عند قراءة السبع والعشر ويجود وربما يفتي وهو لا يعرف التوحيد ولا يعرف الشرك. يقول والله ما أتت الحجة. ما يسمع ما أتت الحجة. أتت الحجة؟ إيش الحجة؟ ينزل رسول من السماء يأتي جبريل عليه السلام حتى تقوم على الحجة؟ ألم يكن في كتاب لا حجة؟ الله ما أنزل كتاب تدبر؟ أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر. تدبر. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أمثلة وتدبر. ذكر الشرك وحذر منه وذكر صوره وضرب عليه أمثلة والتوحيد كذلك والناس معرضون. وأنا أقول آخر شيء والله ما جت من حجة. ما جت مساكين أو لا ويسمعوا دعاء التوحيد ما جت من حجة. الحجة ظهر ملائكة تنزل من السماء. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال إن لكل نبي ولاة من النبي وأنا ولي منهم أبي إبراهيم وخليل ربي. ثم قال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. رواه الترمذي. هذا الحديث فيه أن الأنبياء يتولى بعضهم بعض ويقتدي بعضهم بعض وينصر بعضهم بعض يتولون بعضهم المحبة والنصرة والتأييد والاقتداء والاكتفاء. وأن الأنبياء أن دينهم التوحيد الخالص السالم من صواب الشرك. الأنبياء كما قال في الحديث إخوة لعنات يعني إخوة لأب دينهم واحد وأمهاتهم شتى. دينهم التوحيد أبوهم واحد أو أبوهم واحد وأمهاتهم شتى توحيد. أما الشرائع فشتى يحرم على هذا ما لا يحرم على الآخرون وهكذا. فأعظم أتباع إبراهيم عليه السلام هم موحدون. قال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه اتبعوا على ملة التوحيد وهذا النبي أي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا. فأتباع إبراهيم عليه السلام أتباع التوحيد هم الموحدون وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أتباع إبراهيم أهل التوحيد وأهل الاستقامة على الفطرة. وفيه أن العبد لا يكون وليا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بالاتباع والاقتداء لا سيما في أمر التوحيد. لا تبغى أنا ولي أنا محب للنبي صلى الله عليه وسلم أنت مهتدي ولا غير مهتدي. المحبة إن لم تأتي مع الاقتداء والاقتداء فهذه دعوة باطلة. وفيه أن الولاية لا تنال إلا بذلك تنال بالتوحيد. لا يكون إنسان وليا إلا أن يكون موحدا ثم تنقص وينقص التوحيد إذا كان موحدا بقدر ما معه من معاصي ترك الأوامر. لكن من لم يأتي بالتوحيد فلا نصيب له من ولاية البتة. وفيها تكذيب دعوة البدع بأنهم أولياء لأن كثير منهم قد وقع في الشرك ومنهم من وقع في مخالفة السنة. هم يقعون في أمر إما أن بعضهم بدعته شركية فقد نقضت شطر الشهادة الأول أشهد أن لا إله إلا الله وإما شطر الشهادة الثانية الاتباع. فهم دائرون ما بين وقوع في الشرك أو الوقوع في البدعة فكيف يكون أولياء؟ الولاء لا تنال. الأولياء هم المتقون. الأولياء هم المتقون المهتدون. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله حتى يبين بأن الإنسان عليه أن يعتني بهذا القلب وبإخلاصه وتوحيده لله تبارك وتعالى وإدعانه واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يعتني الإنسان بحاله وهندامه وشكله وماله دون التوحيد دون أمر القلوب. اليوم الناس الذين أعرضوا عن التوحيد بعد بلوغ الحجة وصول القرآن لهم وتمكنهم من العلم ثم يتمكنون من العلم ليسوا عاجزين عنه تمكنون. فأعرف هذا يشتغل بأمواله وهذا يشتغل بجسمه وذاك بمنصبه وذاك بتغليظه وهذا بسفهه. فهؤلاء ما اعتنوا بأمر القلب والعمل، ما نظر القلوب هل هي مخلصة لله على التوحيد على الفطرة، لا يشركون بالله شيئا، أعمالهم هل هي موافقة للسنة. الله قال ينظر إلى قلوبكم، أي ما فيها من الإخلاص والصدق والإذعان والاستسلام، وأعمالكم الموافقة للسنة. هذا ينظر، ينظر إلى قلبك إلى إخلاصك وإلى موافقة في فعلك للسنة. اليوم الناس لما أعرضوا عن التوحيد والسنة أعرضوا اشتغالا بالدنيا، اشتغالا بالأجسام والأموال والرياسات والأهل والشهوات. فهذا ولذلك هؤلاء معرضون، ومن أعرض عن التوحيد فكفر كفر إعراض. واليوم بعض الناس يفسر كفر الإعراض هو الإعراض عن الإسلام جملة، هذا خطأ. ما قال من أهل العلم بأن كفر الإعراض ما أعرض عن الإسلام أي لم يدل بالإسلام كاليهود والنصارى، من قال هذا؟ الإعراض كفر الإعراض ما أعرض عن أصل الدين التوحيد سواء انتسب الإسلام أو لم ينتسب. فكل من أعرض عن أصل الدين لم يتعلمه ولم يعمل به فهو إيش؟ كافر كفر الإعراض، سواء قال أنا مسلم أو قال أنا يهودي. فمن ظن بأن كفر الإعراض من أعرض عن الإسلام لم ينتسب له فهذا مخطئ، ما قال به ذلك أحد، لا أبو الشيخ الإسلام تيمية ولا ابن القيم ولا أحد من الأئمة. وإنما الإعراض من أعرض عن أصل الدين عن التوحيد، ولو كان من جملة من يسمون بالمسلمين، ولو ادعى الإسلام ولو شهد الشهادتين، من أعرض عن التوحيد وأصل الدين لا يتعلمه ولا يعمل به فهذا كافر كفر الإعراض. وعامة اليوم الذين يعيشون في بلاد المسلمين دون من يعيشون في الجاهلية أو في الأماكن البعيدة النائية، من يعيشون في بلاد المسلمين هؤلاء كفر وكفر إعراض، من وقع في الشرك عندهم القرآن والسنة ويسمعون دعاة الحق ومع ذلك يشتغلون بالأجسام والأموال ولم يشتغلوا بإصلاح القلوب والأعمال. فالعبرة ليس بقوة الجسم ولا بكثرة المال ولا بالدعاوى، وإنما العبرة بإصلاح الأعمال والأقوال. وهذا يستلزم يراجع الإنسان دوما ويصحح نيته وقصده ويراجع إسلامه وإخلاصه، وكذلك يصلح أعماله لتكون موافقة للسنة. انظر في عملك موافق للسنة ولا لا؟ العبادة ليست بالتقليد، تصلي تقليدا وتصوم تقليدا وتدعو، لا، بالاتباع والاقتداء، تصحح قلب وتسلم وجه لله وتقتدي بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يقول الشيخ رحمه الله ولهما أي البخاري ومسلم عن المسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا فرطكم على الحوض أي أنا سابقكم. الفرط هو السابق للماء. قال أنا فرطكم على الحوض الحوض الذي ينصب له يوم القيامة. قال ولا يرفع عنا إلي رجال من أمتي حتى إذا أهويت ليناولهم أي من الحوض اختلجوا دون الاختلاج والأخذ بالسرعة بسرعة والطرد والإبعاد. فأقول أي رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث فيه انحراف أناس عن الفطرة والتوحيد وتركهم ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به من التوحيد ومن السنة. ولذلك أخذوا لما جانبوا ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا ولم ينهلوا من حوضه لمخالفة لسنة مخالفة للتوحيد أو مخالفة للسنة. وهذا يستدعي أن لا يعلم الإنسان على دينه وأن لا يظن أن الناس لا يقع منهم ضلال وانحراف. وفي إبطال الدعوة أن الشرك قد انتهى وأن خلاص الشرك ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهى ولا يقع الناس في الشرك. لا شك أن هذا خطأ. هؤلاء ظن أن الإنسان أنه من أصحابه أي من أتباعه لما رأى علامة الإسلام عليهم على ذلك يشوخ إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهؤلاء هم مرتدون وأهل البدع داخلون فيها كما قال ذلك ابن عبد البر رحمه الله لأن البدع داخلون في من يذاد عن حوضه في مخالفة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد ضرورة تعلم ما ينقض الإسلام لاجتنابه نتعلمه لنجتنبه ونحترز منه وأن هذا أمر مهم. يخشى عند إهمال من يعتقد رفض الإسلام وما يعارض السنة ويبطل الاتباع يخشى من إهمال ذلك أن يقع الإنسان فيه من حيث لا يشعر. والجهل عدو الإنسان من جهل شيئا وقع فيه. والإنسان لا يمكن أن يجتنب شيئا إلا وهو يعلمه. لو قلت لك اجتنب كذا وكذا قلت طيب أنا سأجتنب ما هو الله كيف تجتنب وأنت تجنوب. ولذلك لا يمكن الإنسان يسلم من هذا إلا بالعلم تعلم التوحيد والسنة. قال ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددت أن قد رأينا إخواننا. قال أولسنا إخوانك يا رسول الله. قال أنتم أصحابي. هذا فيه شرف الصحبة وأن الصحبة خاصة خاصية للصحابة رضي الله عنهم لا تدرك بالعبادة. قال أنتم أصحابي. قال إخواني أنهم الذين لم يأتوا بعد أي أتباع النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يصحبوا. هؤلاء إخوان كل الأمم بعد الصحابة من المسلمين فهم إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أي في الدين. قال وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد. قالوا فكيف تعرف من لم يأتي بعد يا من أمتك كيف تعرفه ولم تره. قال أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة. الغرة هو البياض الذي يكون في جبهة الفرس والتحجيل البياض الذي يكون في قاب الفرس. قال رأيتنا وأن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم. الدهم هي الخيل السود. البهم الذي ليس فيه لا يخرطه لون غير لونها يعني سوداء ما فيها لون آخر. ورجل عنده خيل غر محجلة هل يخطئ الخيل؟ ما يخطئه بوضوح يعني. قال رأيتم لو أن رجل له خيل غر محجل بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى. قال فإنهم أي المسلمون أتباعهم يأتون غرا يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. مواضع الوضوء تأتي عليها بياض فيعرف النبي صلى الله عليه وسلم أمته. قال وأنا فرطهم على الحوض أنا سابقهم على الحوض ليسقيهم منه. ثم قال ألا ليذادن وهذا هو الشاهد ألا ليذادن يصرفن رجال يوم القيامة عن حوضي يأتون حوضي ويصرفون عنه كما يزاد البعير الضال عن الماء. وناديهم ألا هلم رأيت علامة الإسلام عليهم ألا هلم. فيقال إنهم قد بدلوا بعدك. وإذا قال ابن البر أنهم أهل البدع لأن عليهم علامة الإسلام لكنهم أحدثوا من البدع فصدوا عن الحوض. قال فيقال إنهم أحدثوا بعدك فقولوا سحقا سحقا. هذا الحديث كالحديث السابق فيه انحراف ناس عن السنة مع كونهم مفطورين على التوحيد مأمورين باتباع مأمورين بالسنة مأمورين بالتوحيد. فانظر أن الضلال قد يطرأ مع وضوح بينات التوحيد والسنة، البينات اللي دلنا على الأمر بالتوحيد والسنة، الفطرة والكتاب والوصايا والعقل كله يدل مع ذلك، ضل أناس ممن ينتسبون إلى الإسلام وعليهم علامات الإسلام، صلون ويصومون لكنهم أحدث إما بالبدع وإما بالشرك والعياذ بالله، فيدل على الإنسان قد يقع في مثل هذا، فيحتاج التعلم ويحتاج أن يتعلم نواقض الإسلام نواقض السنة، وهذا يجب العناية بمعرفة ما يضاد التوحيد ويبطله، حتى لا يكون حال الإنسان كهؤلاء الذين يصدون عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قال البخاري: بينما أنا قائم، أي في عرفات القيامة، إذا زمرة مجموعة حتى إذا عرفتهم أي بسماهم، خرج رجل من بيني وبينهم فقال: هلم. فقلت: أين هلم؟ أي دعا هؤلاء. فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. أي دعا هذا الملك إلى النار. قلت: وما شأنه؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القفقرة. بعد أن هم ارتدوا كما ارتد عامة العرب، عامة العرب ارتدوا والنكث قهر. قال: ثم إذا زمر فذكر مثله، ثم قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم. الهمل هي ضوال الإبل، ضوال الإبل واحدها هامل، والنعم الإبل. والمراجع: فلا أراه يخلص منهم أي ينجو منهم إلا مثل همل النعم، المراد أن الناجي منهم قليل في قلة الإبل الضالة، الإبل الضالة بالنسبة التي لم تضل قليل. قال: فلا أرى يخلص منهم من هؤلاء الذين صدوا إلا مثل همل النعم. فدل أن الغواية قد تنتشر، وأن الناس سينتكسون عن السنة، وستظهر البدع والمحدثات، ويقع الناس في الشرك. وهذا فيه التصريح يقول الناس في الردة، لأنه قال: إنهم ارتدوا بعده، فدل على أن ناس ممن ينتسبون الإسلام عليهم سيم الإسلام قد يرتدون عن الإسلام بفعل الشرك والاستغاثة بالأموات وما شابه ذلك، وهم يدعون الإسلام وينتسبون إليه. وهذا يجب الحذر الشديد والاحتياط بالتحصن بالعلم بالتوحيد ومعرفة نواقضه. وفيه أن هؤلاء قد انتكسوا وارتدوا مع وضوح الآيات. إذا القضية ليس قضية وضوح الآيات، إنما هداية وتوفيق من الله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يقع في الشرك فيحتاج أن يتعلم، ونسأل الله جل وعلا الثبات عن الإسلام. وفيه أن الناجين قليل بالنسبة للهالكين، أن الناجين ومن كانوا على السنة الاتباع قليل بالنسبة للهالكين. قال: ولهم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فأقول كما قال عبد الصالح، في حديث هؤلاء الذين يصدون عن الحوض: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. قال عيسى عليه السلام لربه لما قال: أنت قلت للناس يتخذون أمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، وأنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، ما هو؟ أن يعبدوا الله. ثم قال: وكنت عليهم شهيدا ما دمت به، أي كنت شاهدا عليهم في حال حياة بعد الوفاة، أنت الرقيب عليه. فالنبي الأنبياء لا يأمرون بالشرك ولا يرضون به، وإذاك ما أحد أشرك عند النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا وقع أحد فيه قال ما شاء الله وشئت، قال جعلت الله ندا، ما يرضى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: أنت سيدنا وخيرنا أفضل، قال: دعوا هذا وقولوا بالذي كنتم تقولون. وقالت إن الجاري: وعندنا نبي يعلم ما في غد، قالوا: دعي هذا وإياكم الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشرك وينهى عن ذلك في حال حياته، أما بعد وفاته فلا يبقى إلا سنته وأتباعه. قال: ولهما عنه مرفوعا: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال: حتى تكونوا أنتم تجدعونها. ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، متفق عليه. هذا الحديث فيه إثبات أن الله جل وعلا قد فاطر العبادة على الإسلام الذي هو الاستسلام لله جل وعلا بالتوحيد، وأن القيادة له بالطاعة والبراءة من الشرك. الإسلام الخالص توحيد وإفراد بالعبادة والإقرار بربوبيته تبارك وتعالى. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، أي على الإسلام الصحيح، على معرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته. قال: فأبواه هما اللذان يحرفان عن الإسلام، أي لو خلي الإنسان ولم تعرض عليه هذه العوارض لا هداه الله للتوحيد، لكانت فطرته دالة على التوحيد، لكن ما الذي يجعله ينحرف؟ التهويد، أبواه يشيان على اليهودية فيتعلمها تعليما، يلقنون فيتعلمها، أما فطرته لو ترك لدلت على الإسلام والتوحيد، أو ينصران أو يمجسان. ثم قال فكما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، ضرب مثال قال البهيمة تنتج أي تولد جمعاء سالية في الأعضاء، الناقة والشاة تلد شاة سليمة الأعضاء كاملة الأذن القرن. قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، تنتج وهي بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هل ترون فيها قطع؟ متى يطرأ عليها القطع؟ قطع الأذن والقرن متى يطرأ؟ بعد أن تولد. فجعل القطع، وهذا مثال ليش التهويد والتنصير، وأن كون ثلث جمعاء أي سليمة الذي هو التوحيد، أي أن كل مولود يولد على التوحيد ومعرفة الله والإقرار بربوبيته وألوهيته ومحبته، لكن تطرأ عليه يطرأ عليه التغيير بعد. وقوله يهودان وينصران ومجسانه، ولم يذكر إيش يجعلني مسلما، أي أن ضد ذلك أنه يولد على الإسلام الذي ورد الإسلام الله جل وعلا بالتوحيد وليس الإقرار بالربوبية، لأنه كان إقرار بالربوبية لكان اليهود يقرون بالربوبية. قال يهودان الذي هو إيش وقعوا فيه من الشرك، أو ينصران أو مجسان، وليس الإقرار بالربوبية لأن هؤلاء الثلاث فرق تقرب الربوبية، فلم يكن في ذلك تغيير لفطرة الله جل وعلا فطر الناس عليه، إذن عن فطرة هو التوحيد العبادة. نقف عند هذا، وأنا أحب أن أكمل الباب حقيقة سأكمل إن شاء الله بعد الأذان قليلا وبعد الصلاة إن شاء الله حتى نفرغ منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.